حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي والنسائي. التعليق: ديننا يحثنا على شكر المحسن ورد الجميل، فلنحرص على الشكر والثناء بأنواعه، ومن ذلك الشكر بالكلام، وأجمله وأبلغه هذا اللفظ الكريم جزاك الله خيراً.